الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إذن هذا هو الحديث الثامن الذي أورده النووي رحمه الله في هذا الكتاب الموسوم بالأربعين النووية نسبة إلى جامعها، وهو محي الدين النووي رحمه الله أحد علماء الإسلام الكبار فقها وحديثا ولغة وتاريخا، وترك المؤلفات النافعة التي يقبل عليها العلماء فضلا عن طلبة العلم، فكتبه رحمه الله كتب نافعة جدا لا يستغني عنها طالب العلم، وما شرحه لصحيح مسلم إلا دليل على ذلك. وهذا الكتيب الذي جمع فيه 40 حديثا لا يظن أن هذا من العمل السهل، يمكن أي إنسان أن يأتي إلى السنة أو يأتي إلى دواوين السنة وكتب الحديث وينتقي ويختار منها 40 حديثا، لأن هذا العمل لم يسبق إليه النووي فقط، بل كان قبله من قام بمثل عمله، وجاء بعده أيضا من صار على دربه وجمع 40 حديثا، ولكن لم يكتب الديوع والشيوع والقبول بإذن الله سبحانه وتعالى إلا لهذا الكتاب، كما كتب القبول لكتابه المعروف رياض الصالحين الذي جمع فيه أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوعظ والإرشاد والدعوة وأبواب الفقه، فكان كتابه نافعا أقبل عليه العلماء تعليقا وشرحا ووعظا وتدريسا، فنفع الله سبحانه وتعالى به خلائق كثيرة وكثيرة جدا على مر العصور من زمنه رحمه الله إلى يوم الناس هذا، وما زال كتابه رياض الصالحين يدرس في المساجد ويقبل العلماء على وضع الشروح النافعة لهذا الكتاب، وكذلك هذا الكتاب الصغير الذي بين أيدينا كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب لو قرأ الإنسان أو نظر إلى هذه الأحاديث التي جمعها يجد أنها جمعت الإسلام وشرحت الإسلام، فهو جمع الأحاديث العظيمة المعروفة التي كان العلماء يجعلونها أساساً في إما في تأليفهم للكتب، وإما في تنبيه الناس إلى ضرورة فهم هذه الأحاديث، لأن أعمالهم إنما تقوم عليها. ولهذا كان من فقهه رحمه الله أنه بدأ بذلك الحديث العظيم، حديث الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبين أن أصل الأعمال وأن العمل لا يكون زكيا عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكتب لها القبول إلا بماذا؟ إلا بوجود النية الصالحة، فهي التي تقوم العمل. وهذا هو معنى الإخلاص أو سر الإخلاص. حتى أن العلماء رحمهم الله كانوا يقولون أن هذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، ينبغي أن يبدأ به كل مصنف، كل عامل، كل عالم يبدأ كتاب أو مدرس يدرس الناس، يبدأ بهذا الحديث العظيم، حديث الأعمال بالنيات. فكان اختيار النووي لهذا الحديث ينم عن فقه كبير، وعن علم، وعن حكمة، وعن تنبه. حتى إن أحد شراح البخاري رحمه الله يسمى ابن أبي جمرة الأندلسي، لما نظر إلى هذا الحديث، حديث الأعمال بالنيات، قال وذكر أمنية عظيمة أرادها أن تتحقق، أو على الأقل أن يسعى إلى تحقيقها بعض أهل العلم، وقد فعل. فكان يقول: وديت أنه لو لم يكن، يعني للعلماء شغل، إلا أن يجلس بعضهم في أن يدرس للناس، أن يدرس للناس في نية الأعمال، وأن يبين لهم ما قصده في أعمالهم، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. يقول: أنا أمنيتي لو أن من العلماء من جلس لا يدرس إلا في النيات، إلا في باب الأعمال بالنيات، ويصحح للناس ما قصدهم في أعمالهم. وقد حضرنا لبعض أئمة الحرم، وهو الشيخ الذي كان في اللجنة الدائمة وعضو كبار العلماء، كلما درس في الحرم يبدأ بهذا الحديث، أو أنه إذا عرج على مسألة من مسائل العلم أو الفقه إلا وذكر هذا الحديث. ثم النووي رحمه الله بعد ذلك ذكر بعض الأحاديث، مثلا الحديث المعروف: من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، بمعنى أن عمل الإنسان لا يقبل إلا بالإخلاص، وفيه إشارة إلى الحديث الأول، وأنه لا يقبل أيضا إلا إذا كان صاحبه متابعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لو أن عمله كان لله خالصا، ولم يكن صوابا، ولم يكن على السنة، ولم يكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل لا يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن بأن يكون عملنا حسنا وأحسن. قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلم يقل الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. وأحسن العمل كما روي عن الفضيل وغيره، عن الفضيل وغيره من العلماء، قال: أحسن العمل أخلصه وأصوابه، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فهذا الحديث أورده أيضا الإمام النووي. من الحديث التي مر الحديث عنها حديث جبريل المعروف، وهو الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن أمور ثلاثة عظيمة، سألوا عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإفساد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبها. وهذا حديث عظيم مهم، بل إن من العلماء من أفرده بالشرح وبالتصنيف، لأنه نشرح الإسلام. الإسلام يقوم على هذه الأمور الثلاثة، يقوم على الإسلام، ويقوم على الإيمان، ويقوم على الإحسان. ولا يمكن أن يفهم الإنسان هذه الأمور الثلاثة ما لم يعرج على هذه الحاجة. لأنه سهل، قال ما الإسلام؟ قال الإسلام ما الإيمان بدأ؟ قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث. ما الإسلام؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم صلاة الزكاة وتصوم رواتب الحديث. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي. وأيضا من الأحاديث المهمة التي أوردها وسبق الكلام عليها حديث الحلال البين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فهذا حديث عظيم أيضا، هو أصل في معرفة الحلال والحرام. والله سبحانه وتعالى تعبدنا بمعرفة الحلال والحرام، تعرف الحلال لتأتيه وتعرف الحرام لتجتنبه، فتعبد الله عز وجل بالأمر والنهي. وهذا الحديث الذي ذكره النووي، وهي أحاديث كثيرة لكن وقع اختياره على هذا الحديث العظيم لما فيه من فوائد وفيه من منافع وفيه أصول. وعلى كل هذه الأحاديث التي اختارها الإمام النووي فإنها أحاديث عظيمة، عن طريقها وبها يفهم الإسلام ويفهم المكلف ما الذي يجب عليه من المأمورات وما يجب عليه من ترك المنهيات وما يجب عليه من الفقه والتعبد لرب العالمين وما يجب عليه من الإيمان والاعتقاد السليم. كل هذا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم هو الحديث الثامن الذي أورده النووي في هذا الكتاب، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه. وسبق الكلام عن عبد الله بن عمر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد فقهاء الصحابة ومفتيهم ومحدثيهم وزهادهم. أسلم قبل البعثة بسنة، وأسلم هو أبوه عمر بمكة، أسلم يعني وهو صغير، وقيل أنه أسلم بعده، وهاجر مع أبيه عمر إلى المدينة، وقيل أنه هاجر قبله، والصحيح أنه هاجر مع أبيه وكان صغيرا، ولهذا لم يشهد بدر، غزوة بدر لم يشهد عبد الله بن عمر لأنه كان صغيرا، استصغره النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن حتى في غزوة أحد استصغره النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكون من المشاركين في هذه المعركة. كان سنه لا يتجاوز 14 سنة، لكن في الغزوة التي بعدها وهي غزوة الخندق غزوة الأحزاب كان عمره 15 سنة، فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن عمر المكنى بأبي عبد الرحمن من أولاد عمر وأخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أحد أيضا المكثرين من الرواية، يعني من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبعة المكثرون الذين تكلمنا عليهم قلنا هم عبد الرحمن بن صخر المعروف بأبي هريرة أكثرهم حديثا، ثم عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعائشة بن المؤمنين وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. فهؤلاء يسمون بالسبعة المكثرين لأن روايته للحديث زاد على 1000 حديث، وكان عبد الله بن عمر واحد منهم، وكان مرجعا في الفتوى، الصحابة يرجعون إليه رغم صغر سنه، ويقول بأنه أفتى في الإسلام 60 سنة، 60 سنة 60 سنة أمضاها في الإسلام يفتي الناس. وكان أيضا متعبدا لله عز وجل زاهدا في هذه الدنيا، حتى كان جابر رضي الله عنه يقول ما منا أحد إلا ونال من الدنيا ونالت منه إلا عمر وابنه، ما من أحد يعني ويتكلم عن الصحابة إلا ونال من الدنيا ونالت منه، قال إلا عمر وابنه. فكان مقبلا على العبادة والزهد في هذه الدنيا، يقال أنه حج 60 حجة واعتمر 1000 عمر وأعتق 1000 رقبة وحمل 1000 فرس في سبيل الله. وكان من مناقبه رضي الله عنه أنه لا يتصدق ولا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بالشيء الذي يحبه ويستحسنه، عمل بقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا يقال كما ذكر أبو نعيم في الحلية أنه كان يحب جارية، فمرة قال لها إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنت حرة لوجه الله. وبعد ذلك وهبها إلى رقيقه، إلى عبده نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر، أعطاه هذه الجارية، وكان عبد الله بن عمر يحبها. فقال إن جاز لي أن أعود في الشيء لا تزوجتها، ولكن تركها لمولاه لرقيقه نافع. ويقال أن نافع هذا كان من أذكى غلمانه وأحرصهم على العلم والتأدب بأدب الإسلام، حتى أنه أعطي فيه 10,000 دينار. يقال أن عاصم بن محمد قال لعبد الله بن عمر ماذا تنتظر حتى تبيع هذا العبد وهذا المولى؟ فقال له عبد الله إني أنتظر ما هو خير، ربما كان يظن أنه سوف يعطى أكثر من هذا المبلغ. قال هو حر لوجه الله، فأعتقه فجعله حر لوجه الله. ولهذا قيل أن الرقيق أو العبيد الذين كانوا عند عبد الله بن عمر لما رأوا من خصاله ومن مناقبه أنه يتقرب إلى الله ويتصدق بكل شيء يعجبه من ماله ويستحسنه، كانوا يذهبون إلى المسجد ويلازمون المسجد ويكثرون من العبادة رجاء أن يعتقها. فقيل له يا عبد الله إن هؤلاء يخدعونك. قال من خدعنا بالله خدعنا له، هذه كلمة عظيمة يقول، وهذا سببها أن عبد الله بن عمر كان يقول هذا، يعني من خدعنا بالله خدعنا له، نجعل وكأننا لا نبالي به لأن هذا في مصلحته. من خدعنا بالله إن خدعنا له، هكذا كان يقول رحمه الله تعالى. وعبد الله بن عمر كان أيضا من مناقبه أنه اعتزل الفتنة، ما وقع بين الصحابة في عهد علي رضي الله عنه ومعاوية وفي قتال الجمل وصفين، واعتزل الفتنة ولم يرد أن يقاتل، ولكنه بعد ذلك أدرك أن الحق مع علي، فتمنى رضي الله تعالى عنه أن يكون قاتل مع علي رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر له من الأحاديث شيء كثير جدا، أحصوا له 1630 حديثا في المجموع، واتفق الشيخان أي البخاري ومسلم على 170 منها، وانفرد البخاري ب80 حديثا والإمام مسلم ب31 حديثا، يعني هذه أحاديث عبد الله بن عمر. ولهذا من قرأ في كتب السنة وكتب الحديث كثيرا ما يجد الراوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عمر، مع أنه كان صغيرا رضي الله تعالى عنه. ومات في مكة رضي الله عنه عن 86 سنة، مات شهيدا في السنة 73 للهجرة. ويقال أن الذي قتله هو الحجاج بن يوسف، لأنه كان يرد عليه وعلى أخطائه، وكان يقول له أنت جبار متسلط. فيقال أن الحجاج أمر أحد أعوانه بأن يضرب عبد الله بن عمر إذا كان يطوف بالكعبة، يضربه برمح على رجله وكان مسموما، فضربه به ثم تأثر بذلك الجرح ومضى أياما على فراشه حتى توفاه الله عز وجل. وقيل أن الحجاج دخل إليه كما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه دخل عليه وقال قتلني الله إن لم أقتل هذا الذي قتلني. قال له عبد الله بن عمر لست بفاعل لا تستطيع. قال أستطيع. قال أنت الذي أمرت بقتلي، فأفحمه يقال أنه مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا جزء من سيرتي أظن أني تكلمت عليه في الحديث الثالث أو الرابع، لأن حديث بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو حديث عبد الله بن عمر، لكن لما كان العهد بعيدا أعدت لكم شيء من الترجمة التي أعددتها في الحديث السابق وكانت أطول من هذا. المهم أن نأتي إلى الحديث. هذا الحديث وهو حديث عظيم أيضا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر فحسب، بل رواه كثير من الصحابة من وجوه متعددة. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، رواه أنس بن مالك رضي الله عنه كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فإذا شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا الحديث الذي أنس الذي هو في البخاري أيضا هو نفس هذا الحديث، وإن روي ببعض الصيغ المختلفة. جاء في حديث أبي هريرة أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فهذا يبين على أن في الحديث شيء ليس في هذا الحديث الذي بين أيدينا، لأن في الحديث الأول هذا الذي ذكرته حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، يعني يقرون في الإسلام، والدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي إنسان ينطق بالشهادتين فهو مسلم حتى وإن قالها نفاقا أو قالها خوفا، لا يمكن أن تجهز عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد لما كان في المعركة، وأحد المتسللين من الكفار قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، أجهد عليه فقتله، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعنفه، قال هل شققت على قلبه؟ إذن هذا الحديث أصل في أن ما أظهر الناس من الإسلام هذا الذي معاملهم هي في الدنيا، أما السرائر فهذه تكر إلى المرض، ولهذا جاء في آخر الحديث وحسابهم على الله. إذن فنحن لا ننقي على نوايا الناس إلا إذا أظهرهم ذلك وظهر إما من أقوالهم وإما من أفعالهم. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عبد الله بن عمر فيه زيادة سوف نبينها لكم إن شاء الله عند أو أثناء الشرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت من الأمر، وحق الأمر الامتثال، يعني لابد كما أن حق النهي الاجتناب، و حق الحقوق هو القيام بها، وحق الحدود هو التوقف عندها وترك مجاوزتها. قال: أمرت. الآمر هنا هو الله عز وجل، الآمر هو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر له إلا الله، فهو الذي يأمره الله سبحانه وتعالى. فقال: أمرت. هنا أبهم الفاعل، العلماء يقولون أن إبهام الفاعل يدل على التعظيم والتفخيم، وأيضا فيه جواز إبهام الفاعل إذا كان المخاطب يعلم ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أمرني ربي، وإن كان في بعض الحديث يقول أمرني ربي، لكن ما قال أمرته، فيمكن أن لا يذكر الفاعل، لأنه إذا كان معلوما عند المخاطب فلا حاجة إلى ذكره، بل إن إبهامه يدل على ماذا؟ يدل على التعظيم والتخيم. أمرته من هذا الأمر؟ تشعيب النفوس لمعرفة من هذا الأمر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرته فالأمر هو الله عز وجل. أما الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فالآمر لهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال أمرنا، الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الله، لأنه لا يوحى إليه، الذي يوحى إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت فالآمر الله، والصحابة إذا قالوا أمرنا فالآمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قول الصحابة أمرنا أو نهينا يقول العلماء هذا بمثابة الحديث، يعني هو كان الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقولون هو له حكم المرفوع، له حكم المرفوع. إذا قال أمرنا أن نفعل كذا أعرف بأن الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قبل ربه بمأمورات كثيرة. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الناس في الحديث هم المشركون، مشركو العرب وعبادة الأوثان. وهل يدخل فيهم أهل الكتاب؟ قال العلماء أهل الكتاب ليس كباقي الناس، لأن هؤلاء لهم حكم خاص. فمثلا أهل الكتاب الذين يعيشون مع المسلمين إذا كان رضوا بدفع الجزية فإنهم لا يقاتلون، أو كانوا مستأمنين أو كانوا ذميين أو أصحاب عهد، فهؤلاء يتعامل معهم بمقتضى هذه الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى هذه للغاية، بمعنى إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، بمعنى أنهم إذا دخلوا الإسلام ونطقوا بالشهادتين رفع عنهم السيف ورفع عنهم القتال. الحديث هذا استغله بعض أعداء الإسلام ومن لا فهم لهم ولا فقه لهم في دين الله، يقولوا أن هذا الدين جاء بالسيف وجاء بقتال الناس، فدين فيه تعطش للدماء هكذا يقول. هذا يقول الأعداء ويقول المستشرقون ويقول أنا حتى المخدوعون من بني جلدتنا ينتمي الإسلام، لكن قد يأتي على لسانه إما لجهله وإما لانخداعه وإما لسوء قصده فيقول في الإسلام مثل هذا الكلام. والحقيقة أنه مبتلي أهل الإسلام إلا بهؤلاء بأنصاف العلماء كما يقولون. المشكلة أنه في العلم وفي الدين يتكلم كثير من الناس، لكن في الاختصاصات المعروفة عند الناس، الناس عندهم دائما سؤال واحد، تبغى تجي تكلم هذا على المسألة الطبية ولا هذا يقول لك على الطبيب، يقول ماشي الطبيب يقول لك احنا ما نتكلم. صح في الدين ما يجوش يقول انت عالم ولا دين ولا، قد يقبل منه ويسمع منه. سمعتم في هذه المدة الأخيرة هذه الضجة الإعلامية الكبيرة، موت الصحفي هذه في فلسطين، مواقف الإعلاميين معروفة، الناس عندهم عاطفة جياشة نحو أرض فلسطين وما يلاقيه الفلسطينيون من اضطهاد ومن يعني تطويق لهم ومن مصادرة لحرياتهم ولأرضهم إلى غير ذلك، هذا شيء معروف. والمسلمون بطبيعة الحال لا أعتقد أنه يوجد مسلم مفرق في كما يسمونها بالقضية الفلسطينية، أرض من أرض الإسلام سواء فلسطين أو غير فلسطين. أهل الإسلام تحت احتلال كفار يهود أو نصارى أو وثنيين هذا ظلم وقع على بعض إخواننا، لابد على المسلمين أن يكونوا متعاطفين معهم وأن يكونوا متعاونين معهم وأن يعينونهم بما استطاعوا، ولو لم يقدروا إلا بالدعاء فهذا جهد المقيم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، وذكر الأشياء التي يغير بها الإنسان المنكر. فمن لم يصنع فهذا بقلبه وذلك أضعف الإيمان. خلاص هذا وقع. مرأة قد نصرت صحفية نصرت هذه القضية ولغير ذلك وماتت بسلاح يهود وكذا، لا ندخل في التفاصيل، يبقى الأمر هكذا. قال أي واحد يريد مثلا أن يتلعب عن قضية فلسطينية ولا قد يأسف ولا يعجبه مثل هذا الأمر أن يقتل إنسان من غير ما سبب، يقوم بفعل يعني شيء مباح، تغطية مثلا صحفية ثم يلقى حتفه حتى ولو كان حيوانا، القضية تقع عند هذا الحي. لكن بعد ذلك ترى العجب من كثير من الإعلاميين يتدخلون في أمور كثيرة، حتى صار بعضهم يتكلم بلسان الشرع ووصل إلى شيء عظيم معروف يعني في الشرع محسوب فيه، يعرفه الصغير والكبير أن الكافر لا يترحم عليه. ما تجب تقول رحمك الله، لو كان الكافر يترحم عليه كان يترحم على على على عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويترحم على والدة النبي صلى الله عليه وسلم التي ربته وأنجبته. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت لربي أن يعني أزور قبرها فأذن لي. يروح يزور قبرها ثم يقول شيخ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان يقول ولو كان يقول القربى. هذه آية في القرآن. الكافر لا يترحم عليه، لا يترحم إلا على المسلم، أما الكافر لا يترحم عليه. بعد الناس يعني اللي لهذاك يقول رحمه الله وكذا، وأنتم مسكين الجنة عندكم وأنتم تعطون صفوف الجنة لمن تريدون كذا، إحنا لا نحكم عليها بشيء. الكافر لا يترحم عليه، ومن مات على كفره فلا يمكن أن يكون من أهل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بأن النار مأوى الكافرين وأن الجنة هي مأوى المؤمنين أو المسلمين. انتهى الأمر. ولكن هم يريدون أن يرحموا أنفسهم ويمرغوا أنفسهم فيما لا يحسنون، الخوض فيه والكلام فيه. دعوكم من هذا، دعوكم من هذه مسألة شرعية أنت لا تقتحمها، ولا يمكن أن تأخذك العاطفة ولا أن تنكر. العلمانيين كانوا فيما قبل يقول لك لا قضية هذه سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، ما تدخلش الدين فيها. ومن بعد يولد في مثل هذه القضية ولا هم يتكلمون عن عن الجنة ويتكلمون عن النار ويتكلمون عن الترحم ويتكلمون عن كذا وما غير ذلك. إذا ما يصلح. أنا أذكر واحد إنسان يعني كيف أقول الشيء بالشيء يذكر، وإنسان يعني لبس به يعني يجي يصلي هو إنسان كبير لكن هذه يفهم. كان يصلي في واحد المسجد هنا في العاصمة هذايا، وأنا التقيت بها أعرفها مرة التقيت بها هذا. وبعد إمام المسجد حكى لي قصته هذا، قال اختراع وهو رجل مثقف يعني يقرأ الجرائد أكثر بالفرنسية وكذا، دخل خبر على المسجد سيقول له صباط، سيقول له صباط، ومن بعد حوس على الصباط ما صابوش. ومن بعد شاف يوم قال قالوا له واش فلان واش تحوس هذا؟ قال لهم قال لهم الصباط قال مانيش قاعد يصلي وعندهم القميص وعندهم اللحية. قال لهم قال لهم انتم تسرقوا الصباطي ما حصل كاع الجامعة، قالوا ندخلوا الجنة، قالوا مبصر في النار، سمى لي السلك البشرية والاختراع انت. يعني شوف كيفاش هو فهم الأمر هذا. هذا أيضا ما يقوله مسلم، لكن هو يعني بحكم يعني فهمه قال مذهب الكلام. ولهذا مهما يكون مهما يكون مهما يكون الإنسان الذي قد يقدمه خدمة عظيمة للبشرية باختراع أو شيء ولا بإنقاذ الناس ولا كذا، أعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يظلمه. الله عز وجل سيوفيه حسناته في هذه الدنيا كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلنا هباء منثورا. يوم القيامة ليس له شيء، لكن الله عز وجل كما قال عن الكفار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولهذا اليوم لما تشوف هذه الفوارق بين المجتمعات الكفرية والشرع الأوروبية وجماعة المسلمين، يقول لك المسلمين علاش ما عندهمش ما مش متنعمين كما الآخرين؟ يا واش كيف كيف المسلمين عندهم متاع وعندهم عالم آخر وعندهم آخرة يرجعون إليها وعندهم نعيم ينتظرهم، نعيم لا يفنى. وأما هؤلاء فنعيمهم في الدنيا، يفوتهم نعيم الدنيا خلاص، فهم في نار جهنم إن لم يؤمنوا ويرجعوا إلى دين الله عز وجل. فلهذا تجد يعني أماكنهم، تجد أماكنهم وأرضهم وشعبهم ومتاجرهم وأرضهم وإلى غير ذلك، نجدها من حيث يعني الجمال ومن حيث الزينة ومن حيث كذا، لأن هذه الدنيا هي جنتهم يتمتعون بها ويكونون كما تكون النعم كما يقول الله عز وجل، ومع ذلك هم لا يعيشون يعني الحياة المطمئنة السعيدة أبدا، لأن المشاكل التي يعانونها النفسية والعقلية وما يحدث لهم من هذه الانتحارات ومن الملل الذي يكتنفهم في معيشتهم، وهذا التفكك الموجود عندهم في المجتمع، ما في نشوم قصرة، هما واحد يكبر وقاعد يخمس فصص فصص وواحد يروح لحاله، إحنا يبقى الأب في البيت عند 90 سنة وبن ما زال يكبر، ما زال الكبار يطيعونه ويسلمون على رأسه وهو الذي يتولى قيادتهم والحكم في بيته، هذا لا تجده عند الكفار. 16-17 سنة طب لا تدير وشيء، تتكلم تكلمة راح يحبس. فنحن لابد أن ننظر إلى مثل هذا، ما ننظر إلى هذا الزخم الذي نسمع عنه من حياة الكفار. فأعود للموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس، انظروا حتى نفلت هذه الشبهة التي يقولون فيها أن الإسلام جاء لقتال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أمرت أن أقتل الناس، وإنما قال أن أقاتل الناس، هذا فيه مفهوم المقاتلة، يعني كأن الإنسان يريد أن يقتلك فأنت تبادر بقتله، يعني مقاتلة، يعني كأنه اثنين. إذن ليس المسألة تكمن في أن الإسلام جاء ليقتل الناس، قال ليفرض عليهم، لأن الإسلام لو أن مجموعة من الناس أو مجتمع أو شعب أو حتى أفراد لم يقابلوا الإسلام بما يكون فيه نوع من الصد عن سبيل الله، يعني وجدوا الإسلام هكذا لكن لم يعترضوا، بقوا على ماذا؟ بقوا على كفرهم. الله عز وجل يقول الذي كره في الدين قد تبين رسل من الغي، قال وهو الحق من ربكم فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن. إذا ليس هناك إلزام، واحد تأخذه تقول له ادخل في دين الإسلام ولا قاتلته، ليس هذا هو المعنى، بل يعرض عليه الإسلام ويرغب في الإسلام، لكن هو إذا لم يرضى وقال أنا أبقى على ديني، على دين الباطل، على دين الكفر، ولكن إذا طلبتم مني شيء مثلا أني أبقى في بلدكم وأنا مستعد لأدفع لكم الجزية فاتركوني، فيترك الحال فليقاتل هذا. وإنما يقاتل أولئك الذين يكونون في شكل ماذا؟ في شكل جماعات أو مجموعات يريدون تشويه الإسلام ويكونون من الكفار طبعا، والصد الناس عن الإسلام ومضايقة أهل الإسلام، فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء يقاتلون إذا كان للمسلمين شوكة طبعا، لأنه حتى لما شرع الجهاد، والجهاد لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف في مكة مع أصحابه، وإنما شرع لما كان في المدينة لما قوي دولة الإسلام، ومن بعد صار الجهاد صار نوعين، هناك ما يسمى العلماء بالقتال أو الجهاد الطلب، وهناك قتال الدفع. قتال الدفع هو لما يغير الأعداء على أهل الإسلام، أنا لازم الدفع، هذه بينها. وكاين قتال الطلب، هذا لما تكون الدولة قوية وتريد يعني أن تتوسع كما يفعل الآن. علاش ما يتكلموا على أوروبا ويتكلموا على الكفار ويتكلموا على الملكة؟ يصرع حاجة في عالم من العالم، في أرض من العالم، في بلاد من المسلمين أو في إفريقيا، حتى وإن تكون قضية بيناتهم داخلية يتدخل هؤلاء، يتدخلون بأسلحتهم وبضغوطاتهم وبوسائلهم المعروفة من التجويع والمضايقة، ويفرض كلمتهم على تلك الأرض وعلى ذلك الشعب موجودة عندهم، ومع ذلك يقال أن هذا البلد متطور وأنه بلد ديمقراطي وأنه بلد متحضر. كيف يتدخل في كل شؤون العالم ثم يقول لهم متحضر؟ وأهل الإسلام قد يدافعون عن أراضيهم التي يخافون أن تسلب منهم ويقال أن هؤلاء هم أهل الإرهاب ولا أهل إرجاء وأنهم يخفون الناس. يعني لما التصورات والمفاهيم والأفكار عند الناس تختلف يصبح المسلم متهم في دينه، بل هو الذي يتهم دينه ولا ينظر إلى شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الذين يظهرون معاندة ويكون عندهم صدر ويكون عندهم صبر لدعوة الإسلام. فأهل الإسلام إذا كانت عندهم قدرة على محاربتهم وإلزامهم الدخول في الدين، لأنهم يدخلوا في الدين خلاص لا قتل بها، قال أمرت أن أقاتل الناس، أن أقاتل الناس. هؤلاء الذين لم يلقوا قتالنا نحن نقاتلهم، نقاتلهم حتى يكفوا عدوانهم. لكن إن أسلموا ونحن نقاتلهم رفعنا سلوكنا، قال خلاص أنتم منا ونحن منكم. عاصموا عاصموا منا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق الإسلام كما سوف نبين. إذن الأمر ليس فيه يعني دعوة إلى سفك الدماء وهي محاربة الناس وقتل الناس، هو دعوة لإحياء الناس. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، تتحرك بدل أن تعبد أنت نفسك وتعبد العباد وتعبد الأصنام وتعبد الشهوات، تولي تعبد الله عز وجل. يقاتلك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تقول لا إله إلا الله، قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كلمة عظيمة بها يدخل الإنسان إلى الدين. نعم هي لها معنى، لأن كلمة لا إله إلا الله سبق وأن تكلمنا عليها معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذه نفي للجنس. خبرها حق، لا نقول لا معبود لا إله موجود إلا الله، نقول لا إله معبود بحق، لأن الآلهة الموجودة كثيرة، لكن الآلهة التي تعبد هذه كلها عبادتها باطلة، لا عبادة لعباد الله. فمعنى لا إله إلا الله ما معنى؟ معنى لا إله حق إلا الله. ولهذا نقول مقتضى شهادة أن لا إله ما معنى؟ أن لا يعبد إلا الله، هذا هو لا إله. وكلمة لا إله إلا الله في أولها نفي، هذا نفي عام يعني لكل ما عبد من سوى الله، وإلا الله هذا إثبات خاص أي لا يعبد إلا الله عز وجل. إذن هذا مقتضى لا إله إلا الله. إذا قال لك وش معنى لا إله إلا الله؟ قل أن لا يعبد إلا الله، ما وش لا إله إلا الله فقط كما يفهم بعض الناس أن كلمة لا إله إلا الله أن تثبت وجود الله عز وجل بأن الله موجود وأن الله هو الذي خلقه وأن الله هو الذي رزقه. لكن إذا أردت أن أعبد، أعبد الله وأعبد غيره، لا، لا إله إلا الله مقتضاها ومعناها أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل، أن لا يعبد إلا الله، هذا هو مقتضاه. قال حتى يعبد الله وحده، وهذا معنى قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء إلا ليوحدون، يتقربوا إليه بماذا؟ بالعبادة وبالطاعة التي أمر الله عز وجل، اجتناب النواهي. يعني العبادة كما قال ابن تيمية في تعريفها أنها هي مجموع الأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى الله عنها ورسوله، هذه العبادة. العبادة ما يشمل جسد في الصلاة والصوم والزكاة والحج والأعمال الظاهرة فقط، كل الطاعات الواجب والمستحب هي من العبادة، صلة الرحم من العبادة، ذكر الله من العبادة، الدعاء من العبادة، القيام بالصلاة دعاء والعبادة، لأنه دليل ارتباط العبد بربه سبحانه وتعالى. بل إذا رفعت شيئا من الأرض يؤذي الناس، يؤذي الناس فعلته لله عز وجل، فهذا يدخل في العبادة، لأنه من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، كلها يدخل في العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليقاتل الناس من أجل أن يحررهم مما هم فيه، حتى قال يشهد، يعني إلى أن يشهد، بمعنى إلى شهيد انتهى. قد يقول إنسان قد يؤمن الناس إذا قتل قالوا لا إله إلا الله، ما وجبنا نحن نكف عنهم بها ونكل سرائرهم إلى الله، إلا إذا ظهر من أعمالهم أو أفعالهم ما ينقض هذه الشهادة. لكن إذا قالوا لا إله إلا الله خلاص إحنا نعاملهم بهذا في الدفع حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال وأن محمد رسول الله، هذا شيء مهم جدا، محمد رسول الله، لأن كان بعض الناس يفهم يقولوا إحنا نقول لا إله، إحنا نؤمن بالله، ما عندهم هذه كلمة شهادة وأشهد أن محمد رسول الله. قل نحن نقول لا إله إلا الله بأنه لا إله موجود ولا خالق ولا رزق إلا الله سبحانه وتعالى. فهم يشاركون اليهود والنصارى في اتجاه الاعتقاد ولكن لا يقول أن محمد رسول الله. نقول هذا لا يدل على الإيمان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من فرق بين هذا وذاك، لأن هاتين الشهادتين متلازمتان، أشهد أن لا إله إلا الله ملزم الإنسان أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، شهادتان متلازمتان تلزم كل مكلف من الإنس والجن، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو عبدت الله بهواك أو عبدت الله بطريقة غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت لم تشهد أن محمد رسول الله. إذن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل مخلوق، وأن يطاع في كل ما أمر، وأن ينتهى عما نهى عنه وزجر، وأن يؤمن الإنسان بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبر، سواء خبره صلى الله عليه وسلم عما سبق أو أخباره الحالية أو أخباره المستقبلية، كل هذا يدخل في مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. قال وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الإنسان بالقلب واللسان، لأن هذا هو الواجب، لأن هذه الشهادة قد لا تنفع إذا قلتها باللسان ولا تعترفها بالقلب، لكن نحن في تعاملنا معك نعاملك بما نطقت به باللسان حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال بعد ذلك ويقيم الصلاة. يقيم الصلاة هنا أضاف شيء مهم جدا، في بعض الأحاديث قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ينزع عنهم بها، لكن هنا قال حتى يقيموا الصلاة، بمعنى أنهم حتى لو أقاموا الصلاة والآت حتى أنهم شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لم يقيموا الصلاة يقاتلون على تركهم الصلاة، ويؤتوا الزكاة يقاتلون على تركهم الزكاة. كيف هذا؟ هنا نبين. قال يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة بمعنى يأتوا بها كما أمر الله سبحانه وتعالى، والمقصود بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة كما أمر الله سبحانه وتعالى يقيموا الصلاة، وليس معنى أنهم يصلون وكأنهم مقيمين لها، يصلون معتنين بها بكل ما يرتبط من الصلاة، فالذي يصلي ولا يصلي في الوقت يترك وقت صلاة حتى يخرج هذا مقيم الصلاة، لا، الله عز وجل كل ما في القرآن إلا ويقول أقام الصلاة يقيمون الصلاة يقيم الصلاة، والإقامة تدخل فيها هذه الأشياء كلها من الحرص على مقدمة الصلاة وهي ماذا؟ وهي التطهر، وأن يتوضأ الإنسان للصلاة، وأن يدخل في الصلاة بإثبات الإحرام، وأن يخرج فيها بالتسليم، وأن يكون خاشعا، وأن يصليها مع جماعة المسلمين ما أمكن، وأن يحافظ على خشوعها، وأن يحافظ على أركانها وفروضها، وأن يعلم ويتعلم الأحكام المقتضية لهذه الصلاة حتى إذا أخطأ فيها أو سهى فيها ما الذي يجب عليه، كل هذا يدخل في إقامة الصلاة. لهذا قال أحد الصالحين ليكن همك إقامة الصلاة لا حضور الصلاة، فما كل مصلي مقيم، ما كل مصلي مقيم، ليس كل من صلى أقام الصلاة، ولهذا قال ليكن همك إقامة الصلاة لا حضور الصلاة. ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد يذكر فائدة مهمة جدا، أو مثلا والأمثلة إنما تذكر من أجل أن تقرب الفهوم للناس، لأنه بالمثال كما يقول يتضح المثل ويتضح المعنى. يقول مرة أن، وهذا يعني مثل يعني ليس له شيء في الواقع، ليس له حقيقة في الواقع، إنما هو تخيل لكن له معنى طريف، هو يتكلم عن هذه الصلاة. الصلاة يقول أنه مرة فأرة خرجت ترعى كذا، ورأت فيلا، رأت جملا، جملا في الصحراء وله خيط أو حبل يعني على عنقه، يقال فأخذت ذلك الحبل بفمها وذهبت به والجمل يتبعها، أرادت أن تدخل الجحر الذي تسكن فيه، فلما أرادت أن تدخل هو هنا مشكل، يعني إذا دخلت هي هو لا يدخل الجمل، لا يمكن. فقال ابن القيم صلاة العبد هذه التي يؤديها بالنسبة لمن يؤديها له وهو الله عز وجل. قال مثل هذا العبد في صلاته مع ربه كمثل هذا الفأرة مع هذا الجمل. قال الجمل يقول لها بلسان الحال وليس بلسان ما قال، قال إما أن تتخذي حبيبا يليق بجحرك أو بغارك، وإما أن تتخذي غارا يليق بمحبوبه. ما يكون عندك غار كبير باش نجم ندخل لها، ولا تجيبي واحد سلبك بحال ينجم يدخل معك هذا. قال وأنت إما أن تصلي صلاة تليق بمحبوبك وإما أن تتخذ محبوبا يليق بصلاتك، خير هذا ولا هذا. وكل هذا من أجل أن يعتني الناس بهذا الأمر العظيم الذي هو الصلاة، فهي أعظم عبادة بعد الشهادة. قال يقيم الصلاة، بعد ذلك قال يؤتوا الزكاة. يؤتوا الزكاة بمعنى يعطون الزكاة لمستحقها، وهذا لابد له من العلم ولابد له من الفقه. الزكاة غير الصدقة، نحن نتكلم عن الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة التي هي معروفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، ولا أحكام فقهية، ما سيدها معروف في كتب الفقه. قال يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا فعلوا ذلك عصموا، يعني إذا نطقوا بالشهادتين وصلوا وزكوا، ذكر هذه الأمور ثلاثة. قال عصموا مني دماءهم، يعني منعوا وحفظوا دماءهم وأموالهم. شو أغلى ما يوجد عن الإنسان هي الدماء والأموال والأعراض، هذه لا يجب للمسلم أن يستهتر بها، ولا يجوز للمسلم أن يتعدى أهلها وأصحابها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في وصيته كان يقول إنما أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا. هذه ثلاث أشياء مقدسة ما يمكن يعني أن تسفك دم إنسان حتى ولو كان معتدي. يجي يقتل واحد أمامك لا تستطيع أن تنفذ فيه، اللهم إذا كنت تدافع عن نفسك وجاء ليقتلك فقاتلته هذا شيء آخر، لكن أنت أن تنفذ الحكم وأن تقيم القصاص فهذا ليس لك، هذا ليس لك، لا يمكن. فلا تتعدى الأموال كذلك، لا يجوز أن تأخذ أموال الناس إلا بطيب خاطر، حتى والإنسان يعني تمسح معها لا تقول والله أعطيني هذه يا فلان الدين، وأنت ترى في نفسه شيء من الحرج، لا يجوز لك أن تأخذها حتى يكون راضيا لأنه صار ماله. فهذا لابد، والعرض كذلك في الإسلام يتكلم في عرض المسلمين. البعض الآن للأسف الشديد يعني يطلق هذا لسانه وربما قد يقذف المحصنات، وقذف المحصنات من الكبائر، فأعراض المسلمين مصانة كدمائهم وأموالهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فعلوا هذه الأشياء ثلاثة حتى ولو كانوا كذبا فيما ادعوا، حتى ولو كانوا مرائين فيما يفعلون. احنا الذي ظهر منها ظهر لنا من أعمالهم وأقوالهم أنهم قالوا لا إله إلا الله. لهذا صار أحيانا تصير بعض الناس يجيبوا واحد مثلا يصلي في يصلي عليه في المسجد ولا في المقبرة جنازة كذا، وبعض الناس يريد يعني ينقب على حال الإنسان، أو دي كان يقول هكذا أو مكان هكذا أو ينتمي إلى كذا إلى غير ذلك. أنت ما تستطيع يعني أن تقنع الناس وتقول لهم أن هذا لا يصلى عليه إلا إذا علمت هذا الشيء بأن هذا الإنسان راه يتكلم وراه أظهر بأنه خارج عن الإسلام وأنه كافر. أما أن تتجرأ يعني هكذا وتقول إن هذا لا يصلى عليه وهذا كافر لأني سمعت مرة قال كذا، وأنت هل أدرك بتوبته أو برجوعه أو قال ذلك سبهاً أو جهلاً من عند نفسه؟ فهذه أمور لابد للإنسان أن يكون محترساً فيها وأن يكون متأني فيها لا يصدر هذا الإحكام على الناس، لأن إدخال الكافر إلى الإسلام هذا شيء عظيم. يعني هو كافر تدخل الإسلام، ما راكش طايت عبره. وكذلك المسلم تخرجه من دائرة الإسلام وتحطه بأهل الكفر، هذا أيضا شيء عظيم. لا يمكن، لأنه قد يكون عنده تأويل، قد يكون عنده جهل. هذه الأمور لابد أن تكون يعني ظاهرة للناس. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. خلاص، دماءهم وأموالهم تكون مصونة إلا بحق الإسلام. ما معنى حق الإسلام؟ يعني إذا ارتكبوا أشياء تقتضي محاكمتهم بأن يقتلوا أو يؤخذ من أموالهم. مثال ذلك: إنسان قتل نفسه بغير حق، حتى لو كان مسلم يقتل، لأن هذا حق الإسلام، لأنه لا يجوز له أن يعتدي على إخوانه. قد يقول الإنسان: علاش ما كانش الحد في الإسلام اختاروا القاتل أنه يقتل، علاش يديروش عقوبة أخرى؟ نقول: أنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلمون خلق الله ولطيف الخبير؟ كانوا أهل الجاهلية بكر يقولوا: القتل أنفى للقتل. هذه الجاهلية كانت تقول في الحكامة، يقولوا: القتل أنفى للقتل. تحب تنحي القتل في الناس، اقتل من يقتل، باش ما يزيد يتسرب الدم. كيما الانسان مثلا يكون مريض هكذا، احيانا تنظر باش تقطع الوجه، مع ان قطع الرجل ولا او فيه الم له، لكن انت تقطع رجله من اجل ان تبقى الحياه في جسمه الباقي. فكان الجاهل يقول: القتل انفى للقتل. يقول العلماء: لما جاء الاسلام قال اعظم من هذا، ما قاش القتل أنفى للقتل، قال: ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب. يعني في القصص كاين حياة، يحيى أناس، أناس يحيون، يعني لأن هذا القاتل الذي قتل الإنسان لو بقي على قيد الحياة ممكن يزيد يقتل ثاني، يقتل ثالث، يقتل رابع. حتى لو دخلت للحبس مثلا قد يقعد 10 سنين 20 سنة، قد يدخل ويعاود يرتكب. هذا العمل أيضا يشجع القاتل إنسان آخر يحب يقتل، يقول: هذا ما داروا الأول، لما تقول لي اقتل. فينتشر القتل في الناس، لكن لو يعلم بأنه سوف يقتل لا يريد. لهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقال أنه له فتوى مختلفة، فتوى ضد فتوى في موضوع واحد، في مسألة واحدة. يجيه مرة واحد يقول: أنا قتلت نفس أو قتلت أنفس، لكني أريد أن أتوب. وأنتم تعرفون ما جاء في الوعيد، يعني في من قتل نفسه بغير حق، من قتل متعمدا فهو جزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حتى من العلماء قال: من ليس له دور. ولكن الصحيح أن الكبائر بمختلف أنواعها لها دور، حتى الشرك الإنسان إذا تاب يتوب الله عز وجل عليه فيه. أما إذا لم يتوب من الشرك ومات على الشرك فإنه يحاسب على الشرك ويحاسب على الكفر، لكن الكبائر الأخرى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا الرجل لما جاء عبد الله بن عباس يسأله عن ماذا؟ يسأله عن التوبة وقد قتل أنفسه. فماذا قال له عبد الله بن عباس؟ قال: نعم قتل له توبة، توب، لأنه لمس منه ماذا؟ إرادة التوبة، حب التوبة. كما هذا في الحديث الذي قتل 99 نفس، قتل 99 نفس، ومن بعد هو لما سأل عالم رجل هذا قال له: هل لي من توبة؟ قال له: أنت قد 99 وعندك توبة، زد كمل جامعة. ومن بعد لما سأل عالم آخر قال له: نعم، قال له: لك توبة. قال له: بصمت عيش مع هذه المسكين وروح بالدنيا. لما جاء رايح مات في نص الطريق. ولهذا يقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: اختصم فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. الأخرى يقول: هذا جانتين يجي لنا. والأخرى قالوا: هذا ما دار والو، هذا قتل 100 واحد كذا. قال: لما قاسوا جاء واحد مالك، ربي يبعث لهم مالك هو اللي يفرها بينهم من ملك الرحمه وملك العذاب. قال لهم: قيسوا المكان الذي مات فيه وين هو رايح من الجنه، اذا شتوا اقرب الى المكان اللي هو رايح فيه فيكون اهل الجنه، واذا كان اقرب الى المكان الذي غادر فيه قال فوجدوه اقرب بشيء قليل الى المكان الذي يعني، مع انه لم يعمل صحيح، لكن اراده التوبة والعمل الصالح والقصد الطيب. حتى يقال في بعض الحديث أنه لما ذهب ليموت رمى بنفسه قليلا إلى الأرض التي يريد الذهاب إليها، فكان من أهل الجنة. فالإنسان حين قد يدرك بقصده ماذا يدرك بعمله. لكن عبد الله بن عباس لما جاء آخر، وهذه كما يقول نباهة المفتي، وأن هذا المصدر هذا لا يوصلش لأي واحد، هذا العلم والتقوى وصلاح وعفة وفراسة. قال له انت عندك توبة؟ جاء واحد منا يسأله، قال له هل للقاتل توبة؟ هو شم فيها الريحة أنه هذا الرجل حقيقة الواحد طيران ولا عنصر فيها كأي توبة نقتلهم بعد توبة. فقال عبد الله بن عباس ليس لك توبة، كما القاتل ما عندش توبة. فقيل لعبد الله بن عباس كيف أفتيت لهذا بالتوبة وهذا لم تفتي له بالتوبة؟ قال هذا كراه قتل خلاص، وكان تقول له ما عندكش توبة يكمل عليها ييأس من رحمة الله. وقال له هذا كان عازم على التوبة، كان عازم على القتل، فلهذا سد له أبواب التوبة. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. إذا أحكام الشريعة هذه، الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال عصموا من دماءهم وأموالهم إذا فعلوا هذه الأشياء. فلهذا لا يقال كما قلت لكم الله عز وجل يقول ولكم في القصص حياة لأولي الألباب. فمثلا هذا الذي المسلم يقول باللي أنا خلاص أقول لا إله إلا الله وأقيم الصلاة وأؤتي الزكاة أفعل ما أشاء، لا، قد لم يحق الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من جملة من يقام عليهم الحد من؟ القاتل للنفس بغير حق، الثيب الزاني، المرتد المفارق للجماعة الذي يرتد عن دين الإسلام هذا يقتل، الذي يزني ويكون ثيبا لما يعني متزوج هذا أيضا يقتل. ولهذا قال في هذا الحديث إلا بحق الإسلام. فحق الإسلام يعني أنه حتى لو كان مسلما وقل إلى ويصلي وفعل هذه الأشياء فإنه يقتل. هنا تأتي مسألة مهمة جدا، قال إلا بحق الإسلام وحسبهم عبورا، يعني إحنا نعامل في الدنيا بهذه الأحكام، أما في الآخرة فيرجع حسابهم إلى الله، يعني الله عز وجل هو الذي يتولى الصراحة، ونحن لسنا نحاسب الناس. ولهذا لا يمكن نحن أن نحكم اليوم على إنسان بأنه له جنة أو له نار، لا، الحكم بالجنة أو بالنار على الناس أولا هذا ليس إلا للشارع الحكيم. أولا من ذكر الله عز وجل أنه من أهل الجنة؟ آسيا امرأة فرعون ذكر الله سبحانه وتعالى أنها من أهل الجنة، قالت ربي ابن لي عندك بيت في الجنة، هو نجني من فرعون وعمله. الأنبياء والمرسلون من أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعض الصحابة وحكم لهم بالجنة، منهم عشرة من المبشرين بالجنة ومنهم غير ذلك، خديجة بشرها بالجنة، بلال بشرها بالجنة، صحابة كثر، عكاشة بن محصن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل جعله من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. هذا نضمن لهم ونقول لهم بالجنة، لكن غيرهم لا، هذا نقول نحسبهم أنهم أهل الجنة، نحسبهم أنهم أهل الجنة، عملهم هذا يرشحهم لأن يكونوا أهل الجنة، لكن حسابهم على الله عز وجل، حسابهم على الله. وقد يموت من الناس من قد يظن بأنه كافر لكن هو عند الله سبحانه وتعالى مؤمن، وقد لا نعلم بخاتمته. فلهذا صعب جدا أن ننزل الناس منازل لا يستحقونها، ولهذا فقدوا حسابهم على الله. احنا عندنا ظاهر نحكم ولكن الصرائر يتولاها الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الحقيقة فيه فيه نكتة لابد أن نذكرها في محلها، وهي أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد طائفة من الناس وهم العرب عن الإسلام ومنعوا الزكاة، قعدوا قالوا احنا قولوا لا إله إلا الله، الزكاة ما ندفعوهاش، لا ندفع الزكاة. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه وهو المعروف عنه بهذا الموقف التاريخ الذي شرح الله سبحانه وتعالى صدره له؟ عزم على قتال المرتدين، عزم على. ولهذا بعض الناس قالوا ان هذا الحديث عبد الله بن عمر انه لا يصح، قال لماذا غاب عن بعض الصحابه ولم يستدلوا به؟ لان هناك قصه معروفه ورويت في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر لما عزم أبو بكر على قتال المرتدين، قال مقولته المشهورة، قال والله لو منعوني عقابا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله إذا قتلتهم على منعه. قال لي كان يمد الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم منعوها والله إن قاتلهم حتى يجيبوها وقاتلهم عليها. حتى قيل له يا أبا بكر تقاتلهم وحدك؟ قال وحدي حتى تنقطع سلفك. قال لهم كان غير نروح راسي نقطع وحدي نحارب. عمر بن الخطاب نظر أبا بكر قال له يا أبا بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر له هذا. ولهذا قال بعض العلماء أن السنة يمكن أن تغيب وأن لا يعلم بها كبار الصحابة أو كثير من الصحابة، ويعلمها بعض أحاده ويعلمها بعض الناس. فقالوا لماذا مثلا عبد الله بن عمر لم يقول لعمر بن الخطاب في ذلك الوقت لما نظر أبو بكر يقول له هو الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، بمعنى أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة جاز قتالهم. فأبو بكر رضي الله عنه لم يستدل بهذا الحديث، لأنه إما أنه لم يذكره في ذلك الوقت، وقال بعض العلماء أن لماذا عبد الله بن عمر لم يقل لأبيه عمر لما كان يناظر أبو بكر في هذه القضية، لماذا لم يقل له هذا الحديث؟ قال يحتمل أنه لم يكن حاضرا لما نظر أبوه أبو بكر الصديق، لكن الله سبحانه وتعالى ألهم الصديق. وهذا الحديث دليل قوي لأبي بكر على قتال مانع الزكاة. فقد يقول الإنسان لماذا قاتلهم على مانع الزكاة؟ لأن هذا فيه هدم لأركان الإسلام. يعني لو اجتمع الناس على منع الزكاة فإنهم يقاتلون وتؤخذ منهم عدوانهم. هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب شد الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه الزكاة، يأخذها منه قهرا، بل أكثر من ذلك ويصادر شطر ماله، تأخذ منه الزكاة المفروضة وينحو مصدع المال تاعه زجرا له وتأديبا. جاء هذا في الحديث. لكن هذا التصرف يكون مع فرادة وأحد الناس، لكن إذا وجدنا مجتمعا أو أمة أو شعبا يريد أن يمتنع الزكاة يقول هذه الزكاة إحنا نحيوها، الزكاة هذه ضريبة من الضرائب، فكيف لنا أن نقبل بها؟ هنا يقتلون كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاز قتال أمة أو شعب أو مجتمع أو قرية مثلا يمنعون الزكاة أو يمنعون بناء المساجد أو يمنعون الأذى، يقول إحنا من أذنوش لا نرفع شعار الإسلام بالأذى، هؤلاء يقاتلون حتى يؤذن، لأن هذا شعار الإسلام. فلابد أن يكون في الأمة المسلمة وللحاكم أن يقاتلها، فإذا أرجعوا الأذى تركه، أما إذا أصروا على ترك الأذى وأصروا على عدم بناء المساجد فإنهم يقاتلون. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه ألهمه الله سبحانه وتعالى هذا التصرف فقال أقاتلها. فكان من عمر رضي الله تعالى عنه أن قال قولته المشهورة، وأبو بكر قال لأفرقن بين لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لأنه علاش جعل الصديق مسألة الزكاة مع الصلاة؟ قال لأن الزكاة قرينة الصلاة، ما ذكر الله عز وجل الصلاة في القرآن إلا وذكر معها الزكاة في التقرير في كل الآيات، ما ذكرت الصلاة إلا وذكرت الزكاة. وجد أبو بكر رضي الله عنه لم يستعمل القياس فحسب، بل استعمل النصوص أيضا من كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، بمعنى أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تتركوا سبيلهم قاتلهم. فكان له الفهم في هذه الآية وفي سورة التوبة، وقال الله عز وجل في آية أخرى ماذا قال؟ فإن قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إذا قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه بالمفهوم أنه إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا أخوة بينكم وبينهم تربطكم في دين الله عز وجل، فوجب قتالهم. وكذلك قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. إذن هذه ثلاث أمور عظيمة، النطق بالشهادتين والعمل بمفرد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه لابد لها من قيامها في مجتمع أهل الإسلام، وإذا أصروا على تركها فإنهم يقاتلون. فأبو بكر رضي الله عنه أصر على قتال هؤلاء الذين منعوا الزكاة وقالوا ما هي إلا ضريبة. بعد ذلك قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، كما أن الصلاة حق البدن، الصلاة حق البدن لكن الزكاة حق المال، وهذا المال هم مستخلفين فيه، إذن فلا بد أن يؤدوا حق الله. قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعي. نعم. عمر بن الخطاب ماذا قال بعد ذلك؟ قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. خرج إليهم أبو بكر وقاتلهم فرجعوا بعد ذلك إلى الدين، وأصبحت الزكاة بعد ذلك ثابتة عند المسلمين يؤدونها. قالوا إن أعظم حسنة وأكبر موقف كان لأبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تجهيزه للجيوش التي قاتلت أهل الردة، وبفضل هذا الموقف ثبت الله عز وجل هذه الشعيرة في المسلمين إلى يوم نسيها. فكانت هذه الحسنة لم يشارك فيها أحد من الصحابة أبو بكر، حتى شرح الله سبحانه وتعالى صدور جميع الصحابة إلى هذا الحق الذي شرح له صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه. تفضل. إذن دل هذا الحديث على أن المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وأظهر المقاومة على تركها، يعني امتنع من أدائها وقتل عليها. أما إذا لم يظهر مقاومة ولم يمتنع منها فإنها تؤخذ منه قهرا. هذا لما كان يعني حكم الله قائما وكان الشريعة هي التي يحتكم إليها الناس. أما الآن صارت الزكاة يعطيها الإنسان يعني اختيارا دون أن تفرض عليه، لكن كان في الزمن الأول أنه إذا أبى فإنها تؤخذ منه قهرا. لكن إن أصر قوم واجتمعوا على أن يمنعوا الزكاة وقاتلوا من أجلها فإن في هذه الحالة يقاتل. إذن جاء الحديث على مثل هذا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي الحديث أيضا هذا من الفوائد ومن الأمور التي ذكرها أهل العلم بيان عظم هاتين العبادتين وقدرها عند الله عز وجل، وهي الصلاة والزكاة. الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، والله سبحانه وتعالى أنعم عليك بهاتين النعمتين، أنعم عليك بنعمة البدن الذي من خلاله تقوم على مصالحك وتأكل من رزق الله عز وجل، فحق هذا البدن أنه يعبد الله عز وجل ويؤدي هذه الصلاة، وحق هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل أن تخرج من هذه الزكاة. الزكاة هذه قدر يسير، يعني ليست كما يقال أموال طائلة يخرجها الإنسان من ماله، هي ربع العشر، يعني إذا قسمها ربع العشر شيء قليل من كثير، هذا القليل يطهر الغني من الشح ومن البخل الذي فيه ويزكي ماله، أي يربي ماله ويطهر ماله، فيكون باقي المال من أجل أن ينمو ويكثر بسبب ما أخرج من المال القليل، ثم ذلك المال القليل لا يضر الغني، ثم هو ينتفع به الفقير حتى وإن كان قليل ينتفع به الفقير. إذن هو مال يخرجه الإنسان من جهة، من جهة الغني أنه لا يضر به، لا يضر الغني، وفي المقابل ينفع الفقير. ففي الحديث بيان ماذا؟ بيان على أن أعظم ما أمر الله عز وجل به من الأوامر بعد الشهادتين هما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أيضا فيه من الفوائد الحديث أن من أظهر الإسلام قبل منه، قبل منه، من يظهر الإسلام ويقول أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقبل منه ويوكل باطنه إلى الله. فليس لنا أن ننقل على نوايا الناس وعلى قلوبهم أو نشق عليهم. أيضا فيه من الفوائد إثبات الحساب، حساب على الأعمال يوم القيامة، يعني قال الله عز وجل حسابهم على الله، لأن الإنسان إذا نطق بالشهادتين فإن كان صادقا انتفع بها في الدنيا وانتفع بها في الآخرة، وإن كان كاذبا تلفظ بالشهادتين وهو كاذب أو مرائب أو من أجل أن يحصل على غرض من أغراض الدنيا قد ينتفع بهدف الدنيا، لكن يوم القيامة لا ينتفع به لأنه يرجع إلى الله عز وجل والله عز وجل أعلم به. وهذا فيه أن الإنسان إذا قام بأي عمل أن يكون خالصا فيه لله عز وجل، لأنه يعلم أنه بدون إخلاص فإن هذا العمل لا ينتفع به، وإن انتفع به في الدنيا لكن في الآخرة لا ينتفع به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله. هذا ما جاء في هذا الحديث العظيم وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. وسيأتي الحديث التاسع الذي يكون إن شاء الله الكلام عليه في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، وهو أيضا حديث لا يقل أهمية عن هذا الحديث الذي شرحناه اليوم، وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث الثامن كما قلنا هو حديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. وذكرنا لكم فيما سبق أن معظم هذه الأحاديث التي ذكرها النووي هي من أحاديث الصحيحين، ولا يعني أن الحديث الصحيح لا يكون إلا في البخاري ومسلم، فقد يكون في غيرهما، يكون في الترمذي ويكون في النسائي في سنن النسائي ويكون في سنن ابن ماجه ويكون في سنن ومعجم الطبراني ويكون في مسلم بن أبي شيبة، لكن أصح الأحاديث هي التي وردت في هذين الكتابين العظيمين وهما صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وقلنا لكم فائدة أيضا أنه إذا قلنا حديث متفق عليه بمعنى أنه رواه كل من البخاري ومسلم، معنى رواه الشيخان فهو متفق عليه، وإذا قلنا أنه رواه البخاري ومسلم فهو غير معنى متفق عليه، لأن متفق عليه يكون الاتفاق على المتن والراوي يكون واحدا له، بمعنى أن البخاري رواه عن أنس ومسلم رواه عن أنس، فهذا الذي يقال فيه أنه متفق عليه. لكن إذا قلنا رواه البخاري ومسلم فقد يكون الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بواحد، فقد رواه مسلم مثلا عن أنس ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما في خير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون الحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأنبه إخواني أنه بداية من الأسبوع القادم بحول الله الدرس يكون عن الساعة 7 إلى 15 أو إلى 10 دقائق، يعني يكون قبل المغرب، درس التفسير في يوم الأحد ودرس الحديث في يوم الأربعاء يكونان قبل المغرب، لأن المغرب الآن تأخر كثيرا فيكون الدرس قبل المغرب، وننتهي إن شاء الله عند المغرب أو قبل المغرب بقليل لمن أراد أن يصلي في مسجده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله.